الأخ إبراهيم لما آمن بإبراهيم وآمن بالنبوة وقال إني مهاجر إلى قومي. فنوح هذا مع أخيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض الكفر والشرك إلى الشام والحجاز المواطن المباركة التي صار فيها بيت المقدس، وفيها البيت الأول هي البيت الأول أول من قبل عن الناس فهو الكعبة المشرفة بالمقدس. فأوضع الله هذه البلاد وهذه البيوت إقامة له وللبيوت عليه الصلاة والسلام. هذا هو ابراهيم عليه السلام. ان ابراهيم كان من البشر خالصا لله حنيفا ولم يكن له مشركين. لماذا ذكر ابراهيم عليه السلام في اول الباب؟ لان ابراهيم هو قدوه المحققين للتوحيد وقدوه المحققين للتوحيد. وقد وصف الله هذه الآية بأربع صفات، بأربع صفات كلها من تحقيق التوحيد. الأولى كان أمة، والأمة معناه القدوة في الخير، معناه القدوة في الخير، وهو إمام لله، جعله الله إماما لله. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قوة ولد، يعني قوة لا تكون محتاجة. ومعنى أمة وإمام شيء واحد، وهو الذي يبتدا به في القلب يعني من كتابه عليه الصلاة والسلام، صار إماما لكل من جاء بعده من أهل الكون. ثم قيل أتكون الله من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمر باتباع ملة أبي إبراهيم، ثم قيل إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقوله أمة يعني إيمان وقدوة، لأن الأمة معناه ثلاث إطلاقات في القرآن، هذا أحدها أمة بمعنى كبيرة كما في هذه الآية. الإطلاق الثاني أمة بمعنى مقدار من الزمان، وقال الذي هو منهما ذكر بعد امه عباد الخير بعد مسلم. وتطلق الامه على امه من الزمان من الناس، وان هذه امتكم امه واحده يعني جماعه، امتكم يعني جماعتكم، وان كنتم جماعه فقلت فقط اختلاف من جماعه، وان هذه امتكم أمة واحدة، وليس في تفرق أحزاب ومعارك جمعيات متفرقة، لا، أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، قال ربكم فاعبدوا، ولا تكون كلامه تفرق مقتله، لا بما جاء عن الإيمان ذلك لهم عذاب عظيم. المفروض يكون المسلمين أن يكونوا أمة واحدة على منهج واحد وعلى دين واحد وعلى ملة واحدة. فرد الرأي الصوت في الضباب والدعوة في الكفر يشتكى منه حلول إذا على رسائل الكفر في السياق الأمة، أن التفرق والاختلاف والتناقض والتهاجم والتباعد والتنازل بين الجماعات وبين الفرق هذا ليس من دين الإسلام. إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينجيهم بما كانوا يفعلون. نعم يوجد اختلاف، ولكن الاختلاف يقسم بالرجوع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم يرجع والمسلم يقطع ويرجع، قال تعالى إذا عندما جاءكم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله اليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمعنى أمة هو أليق الوقت الخير. قال السيد عبد الله المطلوب من المسلم ان يكون قبلة في الخير ولا يكون قبلة في الشر، يقتدي به الانصار والمشركون والمبتدعه كما قال الله سبحانه وتعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونه بغير علم. وقال ربنا قطعنا ثوابتنا وكبراءنا فاولوا لكم ربنا اتهم واليه من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وإذا تحاجون في النار يكون ضعفاء من الكفر إلا كل ما لكم تبعا ولن تنهون عن رسول من النار هذا قبل كل يوم وليل فالواجب على المسلم أن يكون قدرة في الخلق وأن يكون قدرة في الخلق ويستوى عن هذا اللفظ أن من كان على الحق فلا يستوش. إبراهيم واحد في وقته وخالفه واحد خالفه أهل الأرض ولكنه قدر سماه الله أمة وليس العبرة بالكفر إنما العبرة بالإطاعة في الحق من كان على الحق وليس على واحد ينتهي له أمة وجماعة الجماعة من كان على الحق ولا يقال اليمين قال عمك كيف يكون حارسا حارسا لله القنوط في الوراء معناه الثبوت والدوام معناه الثبوت والدوام اي مباوما وفارسا على طاعه الله لا يتجحدح عنه ويطلب الثبوت على طول قيام الصلاه يطلق القنوط على مطلق الظنوب ويراد به طول الصلاة وطول القيام وطول الركوع وطول السجود يسمى قنوت. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خالصين. القنوت وهو إقامة إقامة القيام وإقامة الركوع وإقامة السجود ولا ينظر الإنسان الصلاة نفرا ويستعجل فيها. وقال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل سالكا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت يعني يصلي الليل ويقول القيام ويقول القيام قولوا القيام قالوا هذه الآية تنطبق على عثمان ابن عفان رضي الله عنه وإنه انتسب لهذه الصفة حتى هو أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة من طول الزيادة حتى قال الصحابة جاءت لما سمعوا هذه الآية قالوا جاءت عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كانت الآية ليس خاصة لعثمان ولكن هذا مثال لوجود الشهادة في تحليل المؤمنين في هذه الموجة العظيمة. يقول قلت نوح أمن هو خالق قيام الليل يعني ساعات الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فلا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر الشاهد من الآية أن المراد بالقنوط طول القيام والركوع والسجود. فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان خالفا أي أنه كان مداوما على طاعة الله ثابتا عليها ينقض فيها ويكره نفسه فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. هذه هو الصفات العظيمة وقد اتفق بها نبينا صلى الله عليه وسلم قد كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام. قالت له أم المؤمنين عائشة لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام فلا يكون عبدا كفورا. هذه صفة الصالحين وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون الثبوت على طاعة الله وإقامة الركوع والسجود والقيام في صلاة الليل في صلاة الفريضة. لا تلقى صلاة الفريضة عندما يطلع الجوع هذه الصفة الثانية بقدر التعريف عن الاختلاف والخلوص في الطاعة والاعتدال والمداومة والملازمة وهكذا. خلاف الذي بخلاف الذي بيته اول يوم او اول شهر او اول سنة ثم بعد ذلك تتراجع وتتكاسل هذا ليس كذلك. هذا ما كذلك بدأ بالخير لكنه لم يثبت. المطلوب ان الانسان ان يثبت ويثبت في الحياة بمعنى انه يلازم عمله سيئا ولا يقبل العمل ولو كان قليلا. فحق العمل لله قد يمر ويمر وينقل. اما الذي يشتهر بعض الاحيان يطول الصلاه وركوع السجود او يقوم من الليل ثم بعد ذلك يترك يكاسل فهذا ليس قانونا. قال لله لكن الكلمة لله لأنه يعمل هذا مخلصا لله لا يحسب به إلها ولا سمعا ويقل من هذا الإخلاص. يرجع لله أن يصلي ويصحح صلاته ويصوم صيامه وركوعه من أجل إلياء الله. إذا أحد في عند أحد بل يصوم الصلاة ولا الركوع والسجود من أجل أن يوصف بأنه صاحب طاعة وإذا صلى وقته نحر الصلاة وقد كفى أو لا يصلي. وكلمة لله شروط الإخلاص وأن الإنسان يقصد بعمله وجه الله ولا يقصد بذلك طمعا في مقام الدنيا أو نفسا وكلاء من الخلق وحتى لا يستمع إلى لوحه إلى لوحه قال لا يشرك بإخلاص كذا هذا من على الطريق الصحيح وعلى السنة. لا عنده غلو ولا تقرب الى الخالق وانما لا عنده كفاح للخلق ولا يقول الله لله من يقول فلان مطوعه فلان فلان مثلا مشدد فلان كذا لا ولا تعتده بالله نوم بالله خالق بالله نوم بالله الناس الناس ولا من اجل ظل الله انما يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. الناس نبعوا أو ربوه كلها لا يؤمن هذا الشيء. نعم هل هو الصالحين شهادة هل هو الصالحين على أهل الخير هذه شهادة وهذا عاش من أسرة الكل إذا نبعوه في الخير وأجمل بأخذ هذا فقد شيء الذي صلى الله عليه وسلم عزاله شيء الذي صلى الله عليه وسلم على الذي ينبح في الخير ولم يأخذ هذا ولكن ماذا ينبحوه في الخير. فقال ابن عزاله ذلك عاش من أسرة المؤمنين. المهم انه اذا اطلق لله ولا يخرج من الحلال خلق الناس اطلع عليه الثوره بهذه الفكره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حيث الشهداء هو الاول. هذه الصفه الثالثه الثالثه اذا الثالثه من ابراهيم حنيفا الصفه الثالثه حليفا والحليف الحلف الله معناه الميل معناه الميل والمراد به هنا الإقبال على الله أنه معرض عن الناس مقبل على الله سبحانه وتعالى فهو لا يقبل عن الناس لا يلتفت إليه ولا يرائي مثلا مدحه وذمه أو لا يذهب أو لا ولا يأتي منه الأقناع دنيوية ولا جاه ولا وظيفة ولا غيره وإنما هو مقبل على الله يطلب الخير من الله ولا يطلب الخير من الله ولا يتحرى من الله وإنما لا يتحرى من الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الحليف. الحليف معناه الذي يقبل على الله ويترك الناس لا يعلم أنا له وطمعه في الناس وما عنده من الحجاء أو من المال وإنما يعلق على له بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الحليم. الصفة الرابعة الحليم ولم يكن يوم الحليم هذه الحليم الشاهد من ذلك ولم يكن من المشركين، معناه انه تبرأ من المشركين، تبرأ من المشركين براءة كاملة، والقطع له القطع، أي قطع ما بينه وبين المشركين من المودة. من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء لله، المشركون أعداء لله، والمؤمن لا يحب أعداء الله، لا تستطيع عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم حين وجدوا. فإبراهيم عليه السلام لم يكن للمشركين لا في قلبه ولا في قطع صلته صلة المحبة، أما صلة التعامل الدنيوي في المقالة المباحة على شيء آخر، أما لا المرابطة بالصلة صلة المحبة والموالاة والمناصرة، الموالاة والمناصرة هذا هو المطلوب، أما التعامل الدنيوي بما فيه نفع للمسلمين أو للمسلم هذا شيء آخر لا يحصل به. ولم يكن من المشركين، هذا فيه البراءة من المشركين، وأن هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يوضح هذا قوله في الآية الأخرى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه يعني من الأنبياء، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني لا تتقارب بيننا وبينكم بالموده والمناصره والمواقعه ابدا الا اذا امنتم بالله وحده وكفرتم بما يؤمن من دون الله عز وجل وتركتم عباده الاسماء هنا اذن نقول الاخوان حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال في الايه التي بعدها: لقد كان لكم فيه قصه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو العلي الحليم. فهذه اربع صفات وصف الله بها ابراهيم الله كان أمة طيب. صفة ثانية أنه كان خالقا لله. صفة ثالثة أنه كان شريفا. صفة رابعة من الوقوف من المشركين. هذا هو إطلاق التوحيد. تحقيق التوحيد هو بهذه الأمور. بهذه الأمور وأعظمها البراءة من المشركين. فمن تبرأ من المشركين فقد حقق التوحيد. ولو كان اقرب الناس الى ابراهيم تبرأ من ذلك. اذكروا كتاب ابراهيم انه كان تشريفا نبيا وقال يا ابي يا ابت لم تعلم ان لا يسمع ولا يبدي ولا يريد عنك شيئا الى ان انتهت المحاضره قوله اعتذركم ولا تدعون من دون الله وهو ربي عسى ان لا اكون في دعاء ربي شقيا. فلما احتج له وما يعلمون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكل جاهل من ترك شيئا لله حرمه الله قال موسى لما تبرأ من المشركين حرمه الله بذرية الانبياء. من ترك شيئا لله حرمه الله حرمه لما تبرأ من المشركين حرمه الله بأدنى انبياء وهبنا له اسحاق ويعقوب وكل جعل له الانبياء. لكن هذا يحتاج الى الايمان والاسلام تبارك الاسلام شكر لله سبحانه وتعالى. ومن ترك شيئا لله عظمه الله حرمه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اليوم جماعات تدعون الى الدعاء الى الله لا يتبرعون منه ويقول ما الى الله انهم منهم يرزقون بعده ويقولون على ما يريد على من هجم ولا على من هجم فهو مسلم فهو مسلم هل هو مسلم هل هو مسلم هل هو مسلم هل هو مسلم هل هو مسلم

وقد يصل الى الله دون ذلك على حسب احوالهم. انما هم لا يؤمنون بالقران ايمانا مطلوبا كل ما بحث فيه مستواه كبلال. كما ان اهل الايمان كل على حسب مستواه كل ما ياخذ من هذا القران بقدر ما عرفه. ولهذا سبحانه الله قال ان انزل من السماء ماء فكان قوضيه بقدرها. هذا القران ياخذ منه المؤمنون بقدر لا تتحمل العقول مثل الاوديه منها الكبير منها الكبير من الاوديه منها الطريق ومنها المتوسط كذلك المؤمنون مع القران. احد ياخذ علم غزير هذا القران نسال الله الكريم من قبل واحد متوسط واحد واحد اخذ غائب على حسب أنزل من السماء الآن فكانت أو بيدي بقدرها عند قدر ما تستطيع له. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. هذا الشبه العظيم على وقع في الصدر لا يشركون أبدا شركا أصغر ولا شركا ولا شركا أكبر يعني لا يقع منه شرك ابدا ولا معصيه ولا تصرفات بدعه. هذا هم اللي حققوا التوحيد هم الذين حققوا التوحيد الذين هم بربهم لا يشركون يختلفوا من الشرك الاكبر والاصغر والخفي والجلي وكل انواع الشرك وحتى بلغوا من المعاصي والبدع والمخالفه الذين هم بربهم لا يشركون وصلى غاية يؤتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم رجلة يعني قائل أن لهم إلى ربهم رجل نفى عنهم الإعجاز نفى عنهم الإعجاز بأعماله. بعض الناس يعجب بهذا المعجزات إذا قام أو صلى أو تصدق قد يعجب بعمله ورى من شيء كثير. هذا لا يجوز. أهل الإيمان يعملون الأعمال الجليلة ويحاربون من الله أن يرد عليهم. لماذا يرد عليهم؟ لأنهم يكتبها قلم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهم يخافون أن يرد عليهم أعمالهم بقلم ولا عقيدة. لأن الإنسان ليس معصوما. ربما يعمل عمل يسقط أعماله ويرد عليه. فهم يخافون من ذلك. فهم جمعوا بين الطاعة والخوف. أما أهل التوحيد جمعوا بين الكفر والأمر من مسؤول الله سبحانه. الذين يؤتون ما آتوا يعني ما عملوا من الطاعات ولم تعجبهم هذه الأعمال ويترفعوا بها ويتكبروا بل يتواضعون لله عز وجل ويرون أن هذا الشيء قليل بحق الله سبحانه. لأن حق الله عظيم حق الله عظيم كما جاء في الحديث لو عذب اهل الارض من اهل السماوات من عذبهم وهو غير ظالم الله سبحانه وتعالى لو كانت رحمته اوسع من ذنوبه. يعني لو اردت ان اقول من واجب ولا ارض نعمه من عند الله قال من نعمه الى صالح من السمع والبصر والعقل والصحه والارزاق والاهل والامن ان الاعضاء المرتبع فيه والجيرانها وقيامها الوضع يسرى وعدم اختلالها تجد المعروف لا يزال ولا يزال ولكن فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لم يدخل احد منكم الجنه بعمله. قال هو انت يا رسول الله قال ولا انا الا من امرني الله برحمه منه وفضل. هذا هو مقام الله هذا هو مقام تشريف الفضيل. سيد الانبياء يقول ولا انا يعني ما اطلع من مسكين العمل الا ان يتغلب من الله ورحمه منه وفضله. الجنه لا تدرك الاعمال وانما الاعمال هذا جزء من خلقه. ادخلوا الجنه فيما كنتم تعملون قال الجنه عن الله السببيه وليست الباب السببيه. ما يقول مثل ما يقول اشتريت هذا الكتاب بالريال البدنية الحمد لله البدنية. أما قوله تعالى فيما كنتم تعملون فليس السببية وإنما هي السببية. العالم الصالح سببية الله لا يضيع اجر احسن عمل. لو قالوا لكم جل وعلا قالوا هو عباده الصالحين كل تفضل منه واحسان منه سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول ان فعلت نعمه الله لا تحصوها. اذا كنت ما تستطيع على عدد فكيف تستطيع الشكر؟ اذا كنت ما تستطيع عدد النعم التي عليك فكيف تستطيع ان تكثرها كلها؟ فصعب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الخروج واعوذ بالله من شرك وبك منك لا احصي صلاه عليك. انت كما اثنيت على هذا سيد الانبياء الامام المسلمين ارضى الخلق يعترف انه لا يحصي الصلاه على الله سبحانه وتعالى. ثم في ايه فهذا الذي اوجع هؤلاء يوصون لحياه وجنودهم وجنات انهم الى ربهم قادرون وان اعمالهم اقل مما اقل في قانون مما نجب عليهم. ثم ايضا لا يظنون انها تكون متفرقه هذا المسلم لا يظنون انها تكون متفرقه تكون مرغوبة بسبب إلى الأسباب. ولهذا يقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. يقول على الصحابة لو علمت أن الله تقبل لي حسنة فتمنيت أن أموت. أن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ولم يبلغ نفسي أنه من المتقين. لا تقول مثال لا ولا يغض ولا يغض ولا يغض والله غفور رحيم سبحانه وتعالى. اسم ذنب الله عز وجل انما لا يكفر عمله ان يتمنى على الله او يغض المعدل عليه اين الهلاك هذا هو الهلاك. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الايات والذي هذه الايه ان يذكرون ما هاتوا وقلوبهم وجهه انهم الى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله اهل الذين يؤمنون ويتقون ويشربون الخمر ويخافون ان يعذبوا بذنوبهم؟ قال ما يملك الصديق ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون ويخافون ان ترد عليهم اعمالهم يخافون ان ترد عليهم اعمالهم. هذه صفته. ثم حكم الله لهم بالتوبه اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها اسباب. الذين اتصلوا من هذه الصفات هم السابقون والسابقون اعلى درجات المسلمين. قال تعالى السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوه بالاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خارجين فيها ابدا لا يجوزها. قال سبحانه وتعالى وكنتم ازواجا ملائكه أصحاب الميمنة لا أصحاب المسألة لا أصحاب المسألة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وفي ختام السورة عند الموت الإنسان إما أن يكون من السابقين وإما أن يكون من أصحاب اليمين وإما أن يكون من المتبعين. قال تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم والروح فقلت وانتم حينئذ تنظرون حاضرين العلم ولستم الا ان تقيتم حاضرين العلم حاضرين كلكم جالسين ولا لكم شيء ما لكم شيء الخلقين لانه اغلى الناس قد يكون عندكم من الاموال الشيء الكبير عندكم من الاطباء المهره لكن وقت فلولا ان كنتم غير مسلمين فارجعوا لها يعني الروح إن كنتم صادقين. إذا حوى قبل الروح ما أحد يستطيع أن يكون أبدا لا الملوك ولا الأطباء ولا الأغنياء ولا الشجعان ولا أحوال. سؤال الوزير الكونه ولا الكون. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الملائكة عند المحضر عند رحمة عند جبنوك تتخذون وضع وجه الحريم لأنهم مغيبون عنها. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولولا إن كنتم غير مدينين أن تلقوا مختبر في الملائكة. فمن كيف ملك الموت في الملائكة؟ لكن الحريم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. ولولا إن كنتم غير مدينين يعني محاسبين ومسيئين لأعمالكم ومنتقلين إلى الله عز وجل في الآخرة. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون ترجعون الروح هذه ان كنتم صادقين. ثم قال بين الحال عليه، فاما ان كان من المقربين فانه كان هم المقربين فروح ورشان وجنه، وأن من أصحاب اليمين هذا طيب السلام لك أصحاب اليمين وصالح بعد اليمين شاء، وأن إن كان من المكذبين الصالحين فليس المكذبين فتصلية الجحيم. لما ذكر في أول سورة القيامة الكبرى ذكر في أول القيامة الصورة الكبرى، وذكر عند القيامة الكبرى أن انقسام الناس إلى ثلاث منكم أزواجه ثلاث، ونظر عند الرواية الصورة انقسام المجتمعين إلى أزواج ثلاث، مقرب صاحب يمين وظالم مكذب، وذكر الجزاء كل منهم شاهد في قول أن الجزاء إلا المستقبل ولا إلا من حققوا الطريق فهم مكذبون، أولئك من كان إلا الخيرات وهم لا يزالون. في الآية الأخرى ثم أوردنا الكتاب الذين استهينا من إلهنا في هذه الأمة، مراد الكتاب معه القرآن، مراد الكتاب القرآن. أوردنا الكتاب الذي استهينا من إلهنا بعد نزول القرآن انتهت الكتب السابقة، انتهت الكتب السابقة وصار الميراث لهذه الأمة الذين اتخذنا للقرن الذي صنع على هذه الامه. الامه هي ثلاث شهادتين، هم اللي يكتبوا طبعا الكتاب لا يجوز التحقيق، كل انسان من الامه حقا الذين اتخذنا من عباد فمنهم ظالم الى السحر، هذا هو اللي عنده، هذا الموحد الذي عنده ذنوب ومعاصي، هذا يسمى ظالم ظالم الى السحر، ما عنده الا السحر عند ظلم النفس، ومنه الغالب بنفسه من معاصيه ومن يشكره فيها. هذا الدرجه معزوله، الدرجه معزوله او الدرجه القريبه، ومنه الغالب بنفسه ومنه المقتصد او الاعلى مقتصد يعني ادى الله الناس وترك المحرمات، ولكن يفعل شيء من المكروهات او يترك شيء من المستحبات، اترك شيء من المستحبات، قيام الشكر في شوال مثلا الاثنين يصلي مستحبات، يفعل بعض المكروهات الاشياء التي ليست محرمه والا له مكروهه قراءه السجود قد يفعلها، الا انه حرام ما يظن حرام لا غير الواجبات ما يجد منها شيء، هذا مقصود ادى الواجبات وتجلد هل محرمات، هذا مقصود. فالطبقة الثالثة العلة ومنهم سابق بالخيرات وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفعلوا المستحبات، هؤلاء هم سابقون بالخيرات، فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، فلكوا حتى بعض المباحات من اجل انهم يخافون ان فيها اشتباه القصد يطيعهم الحق، وان لم يطلق المرعى حول الميناء يوجد واجبات عزيز او اشتاق على المسيار، قالوا لا هو السابق فمنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الحج. ثم وعدهم جميعا بالجنه جنات عدن يدخلونها، هذه بشرى عظيمه حتى لا اصاب المنكر، لا يدخل فالله عزيز يقول الحيوان فيها من أجابة الله ويقرأ ونباسهم في أحد، وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحجل إن ربنا لا أجل الشكور الذي أحل لا دارا مقارنة من أرض لا يمسنا فيها النصر ولا يمسنا فيها الغرور. الشاهد من هذه الآية ذكر أن الأمة على ثلاث طبقات، طبقة الظالم من أحدهم يعني مرحبون لكن يجب ظلم الله بشرك الله ومقتصدون والثالثين بالقرآن، يعني كل صراحة هو مرحبون في هذه الآيات التي فرحنا إن الذين هم في آيات ربهم إن الذين هم بخشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إنهم بربهم لا يشركون الذين يؤتون ما آتوا وربهم أجرا أنهم

والقادم له ليلة من بلاد الأخرى الله أعلم بها، بلاد شهر، بلاد صيام، بلادنا ولله الحمد هي بلاد الدعوة لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هي بلاد الدعوة، وهي التي تصدر الخير للعالم ولله الحمد، ولا يزال فيها علماء معروفون بالفقه والعدالة ومعرفة الحق، وكلنا جماعة واحدة، أمراؤنا وعوامنا وعلماؤنا كلهم من الحمد جماعة واحدة، ما عرف عن الفقه يعني البلاد إلا لما جاءت هذه الأفكار والأقاليم، تقسم شباب هذا الإنسان، ولو أن شبابنا كانوا على نهج أسلافهم من أهل الخير وأهل العلم وأهل التوحيد وأهل العقيدة ما حصل هذا الاختلاف. نحن يجب أننا نعلم نفس ما نتعلم من الدين الخارج من خلال الإسلام، نستورد أفكارا بخيلة ومشبوهة ولا ندري عنها، والله أعلم بحقائقها ومن أين نشأت ومن الذي أوجدها. هي أفكار تنقل وتنظر، ونحن عندنا ولله الحمد لله نعلم الناس الخير، نعلم الناس التوحيد، نعلم الناس الطريق الصحيح، لأن لا يزال الخير والحمد لله موجودا كله، فلماذا نضيع ما معنى من الخير ونجيب أفكار من الخارج ونمشي عليها، ونسأل الأنظمة نجيبها من الخارج ونمشي عليها، ونخلي النظام الذي جرت بهذه البلاد وصارت عليه أمم وأجيال وصلح أمر الأمة ولله الحمد طولة الأجيال السابقة، صلح عليها من الأمة وجرت، لماذا نتركه ونصرف أفكارا وملاهي غريبة في بلادنا؟ إن كانت هذه البلاد تصلح في بلادها إنها لا تصلح في بلادها، لأن مجتمعنا ولله الحمد مجتمع على دين، مجتمع صالح، مجتمع يسير على حق على طريق مستقيم، وإلى قصر في الخلل تقوم وعزك والحمد لله تقام الحدود، تقام الحدود في بلاد الأوروبا بالمعروف أوها عن الأمريكا، ولا يوجد فيها مشاهد وأغرقة ظاهرة، إن كان فيها شيء خفي فهو على المسؤولية والأخفاء والناس، أما شيء ظاهر الحمد لله لا فيها شيء ظاهر، إن بركت دعوة التوحيد فلماذا نجحد هذه النعمة ونستبدلها بغيرها ونجيب مناهج وأفكار من الخارج؟ هذا والله شيء مؤسف جدا، ولكن نرجو من الله عز وجل أن يصلحنا ويصلح شبابنا ويصلح ما وقع من الخلل ويعيد الجميع إلى الصواب. فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الدعاء إلى الله يجب أن يتبرأوا من المشركين، فما هو نوع البراءة حيث أن بعض الناس يطالبون بأن نبتسم لهم ونعاملهم معاملة حسنة حتى لا يكره المشركون المسلمين ومن باب الدعوة إلى الله؟ نرجو بيان ذلك. الدعوة إلى الله غير الموالاة، تدعو المشرك ولو كان عدوا، تدعو المشرك والكافر ولو كان عدوا لله وعدوا لله، تدعوه إلى الإسلام وإلى التوحيد، أما أن تشركه لا حبه إلا يؤمن، إذا آمن لم يحكم محبة، أما قبل أن يؤمن فأنت لا تحبه، ولكن لا يمنعك بغضك له وعداوتك له لا يمنعك من دعوته إلى الإسلام، لعل الله أن يهديه، فلا منافاة بين الدعوة وبين البغض المشركين، نبغضه ومع هذا ندعوه إلى الإسلام، نبغضهم في قلوبنا بكفرهم لا لأشخاصهم، وإنما نبغضهم بكفرهم لا لأشخاصهم، ولكن لا يمنع من بغضهم من أن ندعوهم إلى الإسلام على الله أن يهديهم، لأن الله تعالى أمرنا بدعوة الناس إلى هذا الدين، كنتم خير أمة أخرجت للناس تدعون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا يفهم مما يدعون أن يبغض الكفار أننا نترك دعوتهم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغضه وكان يدعوه، إبراهيم عليه السلام الذي قال الله به ولم يكن من المسلمين كان يدعوه، تقرأون دعوة إبراهيم للمشركين في القرآن العظيم ما ترك دعوته مع أنه مع أنه يبغضه يتبرأ من كفره ومنه عليه. هل يجوز للمسلم أن يمدح غيره أمامه وما صحة حديث إذا سمعتم المداحين فحشوا في وجوههم التراب. وما هي ضوابط المدح الجائز؟ نعم، لا يجوز مدح الإنسان في فضوله، لا يجوز مدحه في فضوله، لأن هذا قد يحمله على الإعجاب بنفسه. وحديث إذا سمعتم المداحين فحشوا في وجوههم التراب، الذي يعرف أن حديث مستقيم الإسلام والحفظ به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا قال ويلك قطعت عنق اخيك. فلا يجوز مدح الانسان في صدوره لان هذا لا يؤدي الى اعجابه بنفسه او ربما يسجله. ولما جاء جماعه من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له انت خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا في كتاب التوحيد تقرؤونه ان شاء الله، قال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان، يعني لا يجعلكم الشيطان رسلا له بهذا الامر. قال صلى الله عليه وسلم انما السيد الله، وما قال له انت سيدنا وابن سيدنا قال انما السيد الله. قال صلى الله عليه وسلم لا يريد النبي في وجهه، كذلك لا يريد ان يمدح في وجهه لان هذا يترتب عليه مفاسد. اما مدح الانسان في غلبته الى فيه كما عليه بما فيه فطيب. وما لا يريد ان يقيم الانسان في غلبته بذكر معايبه التي يبغاها، حاصل ان الانسان يلزم جاده الاعتدال والمدح في الوجه هذا الاول. نعم. هناك أناس يستقبلون عاملين كفار كالخدامات والسائقين ويقولون بأنها ضرورة ويقولون بأن المسلمين ليسوا أمناء وخائنين، فما حكم هذه المقالة وما حكم استقبال الكفار للعمل؟ جرب عليه خيانه وجرب عليه هذا اخر. وان كان لا يجوز تنقص المسلم، لكن اخص من انه يقول المسلمون خوانه او المسلمون ليسوا امناء، يعني المسلمين بهذه الكلمه القبيحه لا يجوز ابدا. وربما يجري هذا على جده والعياذ بالله، عن سبعه مثلا يجري على جده في قلبه انه يكره الاسلام ويكره الايمان. واما استجلاب الكذب والخادمات هذه الفتن التي حدثت في هذا الزمان، ها اخر الزمان تحدث فتن كثيره، هذه منها اي فتن، ولكن لو اضطر بها فعليه ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يلزم الضوابط التي وضعها ولي الامر للاستقبال، وان لا يستقبل امراه الا معها القمر يشكلها مع محرمها، اما في جانب بيته او في شكل مستقل مع محرمها زوجها وحبيبها وابوها. اما ان يستقبل امراه بدون محرم ويجعلها في بيته فهي خطوره عليه. واعظم من ذلك لو وصلوا بها والا بعض الذين لا يزالون مكروه مع شاب او يسافر بها يؤديها معه وحده ليس معهم الله هذا خطر عظيم، انما ياتي بها عضو الخمر. وكذلك اذا استقبل عضوا فانه لا ينفذ من الدخول على النساء والخلوه في احد واحده من النساء، فان تركت معه واحده من بناتك او زوجه تركت معه وقتها هذا حرام لا يجوز، هذا خوف أن يجعل السائق في محله عنه ولا يترك يدخل على زوجته او على بنته يخلو بها او على مكارمه وهو كاشفات الوجوه واختلط معهم او تركب احدى بناته او احدى نسائه معه وحدها. الطوال الى مسافه طويله لا يجوز لانه خلل وخطا، وحدث بسبب ذلك حوادث مروعه في الاخلاق بسبب تساهل هؤلاء مع السائقين ومع الخدم. عليه ان يعزل هؤلاء الخدم في مكان مستقل